واحد يسأل سؤال عن الفرق بين تفسير النفي وليس حلها، الواجب توفيرها وإلقاؤها، والحق أشد، الواجب توفيرها وإلقاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارع وعبدوا بها خالفوا المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارع واصطروا بها خالفوا المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: نزلوا الشوارع وأرضوا بها خالفوا المسلمين، فالواجب توفيرها وعدم قصدها وعدم حركها بها. نعم. فلا تقول في العميل عمل بها الليل ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الدليل شبهه بالمسلمين شبهه بالنساء، هذه مفيدة. يجب على الرجل إذا احتضر رجل أكرمه الله بها الليل وجعل أثره له في خلال المرأة، فالواجب عليه يأتي بها للتضرع يعني يقدر قدر ويحذر مشابهة المسلمين، وكذلك التشبه بالعصاة الذين تساهلوا بها الأمر.